جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نتعامل مع الموسوس كبيرا كان أو صغيرا؟ يقول: والصغير خصوصا الذي لم يبلغ 13 من عمره، جزاكم الله خيرا. هذه الوساوس مرجعها لنقص العلم، فينبغي أن يعلم ويرفق به، خاصة إذا كان صغيرا. وبعض الناس قد يؤثر بطريقته في التربية على غرس الوساوس في نفوس أبنائه، فإذا رأوا من الأب أو من الأم شيئا تخلقوا بأخلاقه. ولهذا تلاحظ أن بعض الموسوسين أخذ هذا عن والديه، فإن هؤلاء الأبناء يقتدون بالكبار، فغرس في نفسه هذا الأمر ولقن هذه الوساوس وهو صغير، فيصعب عليه التخلص. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم الأبناء التنزه عن النجاسات وعن عدم الإسراف في استخدام المياه، وأن يراعى هذا عند استخدامهم للمياه ودخولهم لدورات المياه، أن يعلموا هذا وأن يبين لهم كيف يستخدم هذه المياه، كيف يتنزه عن النجاسات من غير إسراف في استخدام المياه. وإذا لاحظ شذوذا في الفهم والتصور فيبين له أن ما لا يتيقن نجاسته لا يجوز أن يعتقد فيه النجاسة، وإنما الاحتراز من الأشياء النجسة. تبين له الأحكام المتعلقة بالطهارة لهذا الصغير وهذا الطفل، وكذلك الكبار في السن ممن تخفى عليهم هذه المسائل يعلموا ويبين لهم، وتقرأ عليهم مثل هذه الكتب للعلماء، وأن هذا طريق العلماء وليس هو تقصير في العبادة، بل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا أقرأ سورة الفاتحة إلى نصفها فأتذكر أني لم أتدبرها فأعيدها من البداية، هل هذا الفعل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، قد يكون هذا من الوساوس، فأنت إذا قرأت استحضر التدبر من أول القراءة، ثم بعد ذلك لا تجعل للشيطان عليك سبيلا بحيث تعيد القراءة. والعلماء يشددون في تكرار الفاتحة، فينبغي الحرص على قراءة الفاتحة بتدبر، وأن لا ترجع إليها مرة أخرى فتقرأها موسوسا معتقدا أنك ما قرأت أو لم تتدبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من وقع منه مثل هذه الوساوس التي تبطل العبادة في السابق؟ وهذا يقول: من كان فيه ما ذكرتم كله ماذا يفعل، وكيف تكون التوبة، وماذا يقول؟ جزاكم الله خيرا. التوبة بأن يقلع عما كان يفعل من هذه الوساوس ويتوب إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كما لا ذنب له، فيحرص في مستقبل أيامه أن لا يرجع إلى هذه الوساوس وإلى هذه الأفعال التي حذر منها العلماء، وأن لا يرجع إليها ويندم على ما مضى منه، ويكثر من الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى أن يقبل منه ما سلف من العبادة، وأن يجبر تقصيره وكسره، وأن يثبته في مستقبل أيامه على السنة. حسنا إليكم. هذا سائل يقول: هل الزيادة على 3 غسلات في الوضوء لا يرفع الحدث؟ لا نقول أنه لا يرفع الحدث، ولكن هذه زيادة في السنة، وهذه معصية وإسراف، فالحدث ارتفع بالغسلة الأولى، الثانية سنة، والثالثة السنة، والرابعة بدعة، فهذا أتى بالسنة وزاد عليها غسلة رابعة زيادة عن المشروع، فلا نقول إن هذا الوضوء غير صحيح، ولكنه آثم في وضوئه مرتكبا لمخالفة ولبدعة، مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للطلاب الذين يسرفون في الماء، لأن كثيرا منهم إذا نبهته في هذا الجانب يقابلك بالخصومة، جزاك الله خيرا. الواجب على المسلم أن يخضع لشرع الله، نحن عبيد لله وليس لنا الاختيار في أفعالنا وفي أقوالنا إلا ما شرع الله لنا فيه الاختيار من المباحات. والإسراف في الماء لم نخير بين الإسراف والاقتصاد، وإنما أمرنا بالاقتصاد في الماء وأن لا نسرف في استخدام المياه. ومن نصح من أخيه فعليه أن يستجيب وأن يقول له جزاك الله خيرا، وهذا حال المسلم. المسلم يغفل ويذكر، فإذا ذكر تذكر ودعا لمن ذكره، وليس بعيب، ينبغي لنا أن نتعود على هذه الأخلاق، أنه ليس بعيب ولا نقص، وليس من الجهل أن يخطئ الإنسان. كل إنسان يخطئ، كل إنسان يغفل، قد يكون هذا الخطأ من عالم يعلم السنة ولكنه يغفل عما يفعل عندما يقوم به الفعل، فإذا ذكر تذكر. فكلنا نغفل وننسى، والواجب هو أن يذكر بعضنا بعضا، وأن يعلم المسلم أن المسلم الناصح له إذا ذكره وإذا بين له فإن هذا من حبه له. والله إنا لنرى بعض إخواننا يفعل بعض الأشياء، وإن الإنسان ليتأثم ويجد من نفسه الحرج الشديد إذا رأى مسلما ولم ينبه على خطئه، وأنه قد يقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول يا ربي هذا أخي رآني في خطأ ولم ينبهني عليه، فتكون له حجة عند الله. فالواجب على المسلم أن ينبه إخوانه، وأن يسود المجتمع المسلم التناصح والتواصي بالخير، التعاون على البر والتقوى، كما كان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأن يعلم المسلم أن الناصح ليس بعدو، وإنما هو صديق محب يحب لك الخير ويحب لك صحة العبادة. فإن المسلم قد يفعل الشيء وهو لا يشعر، يفعل الشيء وهو لا يشعر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في أيام البرد إذا دخلت إلى الحمام للاغتسال لا بد أن أفتح الماء حتى يخرج الماء البارد إلى أن يأتي الماء الساخن، هل هذا يعتبر من الإسراف في الماء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من الإسراف، ممكن أن يستخدم هذا الماء استخدام آخر بأن يجعل إناء لهذا الماء الذي، هذا يفعله بعض الناس، يقول لا استطيع استخدام الماء ويبقى في الأنابيب شيء من الماء البارد، هذا من الرفاهية الزائدة. لا يستطيع بعض الناس أن يستخدم البرودة ولو كانت يسيرة، مع أنها بعد قليل سيأتيه الماء الحار، لكن يفتح هذا الصنبور حتى يذهب الماء البارد. فإذا كان مضطرا لذلك وهذا يؤثر عليه لمرض، ممكن أن يجعل إناء ويستخدم بعد ذلك هذا الماء البارد في الغسيل أو في شيء آخر. المهم الحرص على أن لا تهرق هذه المياه إلا في استخدام صحيح. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن فلانا ابتلاه الله بالذنوب؟ إذا رأيت الذنب على المسلم يفعل المسلم الذنوب يقال أن هذا مذنب وقد أذنب، ولكن هذه الكلمة قد تقال ولها مقاصد، فإذا كان هذا على مقام السخرية والاستهزاء والترفع فهذا خطير، وقد يبتلى الإنسان بما حقر به أخاه. وإذا كان في مقام الخبر وبيان الواقع عندما تكون هناك حاجة فلا بأس، لكن على المسلم أن يتجنب دائما كثرة الحكم على المسلمين وأن هذا مبتلى بكذا وكذا، فقد يعافيه الله عز وجل ويبتلي المتكلم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم زيارة مدائن صالح سواء للتصوير أو للاتعاظ جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز زيارة هذه الأماكن التي عذب أهلها فيها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصدها، وأرشد أن من مر بها فليدخلها باكيا أو متباكيا. وأما الذهاب إليها للنزهة ولقضاء الأوقات من المرح والضحك فإن هذا منافي لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذه الديار التي عذب فيها أهلها أنه إذا مر بها النبي صلى الله عليه وسلم يمر مسرعا، كما أسرع في وادي محسر وهو المكان الذي عذب فيه الجيش الذي غزا الكعبة. كذلك هذه الأماكن لا تقصد، وإذا مر بها المسلم يمر مسرعا ويكون باكيا أو متباكيا حتى لا يمر بها في غفلة أو يكون في حالة ضحك ولعب، فقد يصاب بالعقوبة. نعم. صلى إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم انشغال المعتمر والحاج حال وجوده في الحرمين بالتصوير بالجوال وغير ذلك، وكذا ما يحصل في صعيد عرفات في أثناء الحج جزاكم الله خيرا؟ هذه من الفتن، سبق أن نبهنا عليها كثيرا، ونبه عليها العلماء والمشايخ وأئمة المسجد، ونرجو من إخواننا أن يكثر منهم تناصح في هذا. ومن البشائر أن نرى قلة بعض هذه المظاهر مع كثرة الإنكار والنصح، وينبغي للمسلمين أن يتعاونوا وأن يزداد تعاونهم في هذا الأمر، فإن هذه فتنة اشتغال بالتصوير، وبعض العلماء يرى أن هذا التصوير محرم، فكونه يتلبس بالمعاصي وهو في المسجدين وهو في المشاعر فإن هذا يخشى أن ينقص من أجره، فإن الحج المبرور هو الذي لم تصحبه معصية، كما ذكرنا في تفاضل الأعمال أن من الأعمال ما يفضل بتجنب المعاصي والذنوب، والمسلم ما جاء حاجا ملبيا إلا وهو يريد الأجر والكمال. وهذه الصور كل من نوصح فيها قال: نحن نريد الذكرى، وكأن الذكرى أمرا مشروعا شرعه الله عز وجل. ما معنى الذكرى؟ وما فائدة الذكرى؟ وما ثمرة الذكرى؟ وأنا قلت مرة لاثنين من الإخوة، أحدهما يصور الآخر، قالوا: للذكرى. قلت: الذكرى جاء في الخبر أن رجلين يدخلان الجنة، ويقول أحدهما للآخر: أتذكر متى غفر الله لنا؟ قال: نعم، كنا في مكان كذا فاستغفرنا الله فغفر لنا. قلت: هذه الذكرى العظيمة، وأرجو أن تكون أنت وصديقك من مثل هذين الرجلين، تقول: أن دخلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستغفرنا فيغفر الله عز وجل لكما، فانشرحت صدورهما لهذا. فالذكرى هو عندما يرجع الإنسان إلى بلده يتذكر أنه أطاع الله ولم يعصي، وأنه أكمل حجه ولم يقصر، ويتذكر أنه طوال حياته لم يعصي الله بهذه المخالفة أو بغيرها. هذه الذكرى الجميلة، وأما الصور هذه ليس فيها نفع. وأيضا من الفتن التي تصحب هذا التصوير أنها قد تنقل العمل من الإخلاص إلى الرياء والتسميع، فأصبح الإنسان يسمع بعمله ويقول: انظروا هذا وأنا أصلي، هذا وأنا في عرفة، هذا وأنا في، فما يترك مكانا له في العبادة إلا وقد التقطت فيه صور. ورأينا بعضهم يقول لأخيه: صور، ويرفع يديه. يعني ما الذي تريد؟ تريد أن ترائي، وهو لا يدعو أصلا، وإنما يري من يرى هذه الصورة أنه يدعو الله. هذا جهل مركب، يعني أن يأتي مسلم يعرض نفسه لفتنة ويعرض نفسه للرياء والسمعة ويفسد عمله بدعوى الذكرى وبدعوى هذه الصور. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم سجدة التحية والتعظيم للمقبور الصالح؟ هل هو شرك أكبر مخرج من الملة جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز السجود لمخلوق، والسجود لمخلوق شرك في ديننا، وإنما كان تحية في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فإنه شرك. ولما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود له ولو كان تحية لكان خير من يؤدى له هذا السجود وهذه التحية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهى عنه. وكذلك المرأة لعظم حقها على حق الزوج عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالسجود له، فدل على أن السجود لمخلوق من حي أو ميت، من ولي أو صالح، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز السجود له. السجود عبادة لله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم اتخاذ السترة وهل تسقط في الحرمين وما دليل ذلك جزاكم الله خيرا؟ اتخاذ السترة السنة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة ولا تسقط لا في الحرمين ولا في غيرهما، ولا أعلم دليلا يخص المسجدين دون غيرهما من المساجد، بل حرمتهما أعظم من حرمة غيرهما من المساجد، فكل من صلى ينبغي أن يتخذ سترة إلا أن لا يجد، وإلا فالأصل أن يتخذ سترة ولا يصلي إلا إلى سترة، وإذا صلى إلى سترة أو لم يجد سترة فإنه لا يجوز المرور بين يديه إلا عند الضرورة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يغير اسم عائلته إذا كان الاسم ذميما، أو أن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوى مقعده من النار جزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر أنه لا ينبغي تغيير أسماء القبائل والأسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء، وأما أسماء الناس في الجاهلية والقبائل فلم يغيرها، وقد كان فيها بعض الأسماء غير المشروعة. أما اسم الإنسان في نفسه غيره لأنه لم ينتشر ويعرف، وأما القبيلة التي اشتهرت بلقب فإنها لا ينبغي أن تغير، لأن تغييرها فيه تضييع للأنساب، قد يكون بعض الناس ينتسب إليها ولا يعلم بتغيير هذا الاسم ويضيع النسب بعد ذلك. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت قطعة أرض بغرض الاستثمار، هل تجب فيها الزكاة؟ وهل أزكيها كل عام أو عند بيعها فقط جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه على الصحيح أنها من عروض التجارة، وفي زكاتها خلاف هل تزكى مرة أو مرات، والصحيح والأحوط هو أن تزكى في كل سنة.